تخيل انك محكوم بمؤبد في سجن محصن بجدار ضخم ثخين مستحيل اختراقه لا من الاعلى ولا من الاسفل. هل راح ترضى بقدرك وتظل في مكانك، ولا راح تكون مجنون مثل المساجين اللي راح نشوف قصتهم اليوم؟ هذيل المساجين مجرمين خطيرين جدا ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ولهالسبب انحطوا في سجن شديد الحراسة والتحصين. مع كل هذا ورغم فشلهم لعدة مرات ورغم كل العوائق اللي كانت قدامهم، ظلوا يحاولون ويخططون ويحيكون أغرب الخطط الخبيثة والأفكار الذكية عشان يهربون من سجنهم. فخلونا نشوف قصتهم المثيرة. السلام عليكم، معكم بدر. أحداث قصتنا صارت في سجن اسمه منشأة كلينتون الإصلاحية، أو يسمونه أيضا بسجن دانامورا على المنطقة اللي يقع فيها. منطقة دانامورا هذه عبارة عن منطقة جبلية موجودة في شمال ولاية نيويورك الأمريكية. سجن دانامورا هذا يعتبر من السجون شديدة الحراسة والتحصين، السجون اللي يسمونها Maximum Security Prisons. يعني الحراسة في هالسجون تكون مشددة لأقصى درجة ممكنة على المقاييس الأمريكية للسجون، وهذا النوع من السجون ما ينحط فيه إلا أعتى القتلة والمجرمين. وسجن دانامورا في الواقع يقع وسط بلدة صغيرة يعيش فيها حوالي 5000 إنسان، وهذا الشيء اللي أنا مستغرب منه بصراحة. بالعادة مثل هذه السجون تكون في أماكن منعزلة أو على أطراف المدن، فشيء غريب أن السجن مثل هذا موجود وسط بلدة مأهولة بالسكان. على كل حال، سجن دانامورا هذا محاط بجدار طوله 9 أمتار، طول جدا عالي شبه مستحيل أن حد يتسلقه، لكن الأصعب بعد أن فخانة هذا الجدار توصل لمترين، وهذا جدار مبني بخرسانة مسلحة بالحديد، يعني مهما سويت مستحيل تحفر فيه أو تخترقه. وطبعا أبراج المراقبة منتشرة على هالجدار في كل مكان وعليها حراس مسلحين على مدار 24 ساعة. ومثل ما قلت لكم قبل، هذه المنطقة منطقة جبلية، فالشيء اللي يخلي هذا السجن محصن أكثر إن جدرانه مبنية على صخور الجبل، يعني مستحيل تحفر تحتها نفق مهما كانت عندك من الأدوات. فحرفيا هذا السجن ما في مخرج منه إلا أبوابه، فيعني إحنا قاعدين نتكلم عن سجن المفروض يكون الهروب منه شيء مستحيل. فمن هذيل المساجين اللي راح يحاولون يكسرون المستحيل. السجين الأول اسمه ريتشارد مات. ريتشارد هذا قاتل محكوم عليه بالسجن مدى الحياة، ويلقبونه باللقب المنشار لأنه استخدم منشار في مرة من المرات عشان يقطع جسد ضحيته. في سنة 1997 ريتشارد اختطف رئيسه في العمل ورماه في دبة السيارة، وبعدها ظل يسوق ويلف فيه لمدة 24 ساعة، وكان كل شوي ما بين الفترة والثانية يوقف ويفتح الدبة ويضربه ويعذبه في محاولة لاستخراج الفلوس منه. كان يقول له اعترف وين مخبي فلوسك، بس هذاك المسكين يقول له ما مخبي شيء وما عندي فلوس. والمشكلة بعد يعني انه كان شايب عمره في السبعينات، فتخيلوا ظل يلف ويدور وهو في دبة السيارة وكل شوي عذبه لغاية ما مات. وبعد ما مات اخذ الكوخ منعزل وسط الغابة وقطع جسده بمنشار ورماه في نهر نياجرا. وبعد هذه الجريمة راح للمكسيك، وهناك أيضا ارتكب جريمة ثانية وقتل شخص ثاني، بس السلطات المكسيكية قدرت أنها تلقي القبض عليه وظل مسجون هناك في المكسيك لمدة 9 سنوات. وبعدها تم تسليمه لأمريكا وفي النهاية انحط في سجن دانامورا، وللحين مرت 7 سنوات وهو في هذا السجن، وكل سنة يكون عازم على الهرب أكثر وأكثر. حتى عائلته وبنته بالخصوص تقول إنهم كل ما زاروا في السجن ما كان يتكلم إلا عن الهروب، كان يريد يهرب بأي طريقة. واحدة من الأشياء اللي كان ريتشارد مات يتميز فيها هي قدرته على التلاعب والإقناع، كان يقدر يبيع ماي حتى لشخص قاعد يغرق، لهالدرجة كان يقدر يتلاعب بالناس، وكان مقتنع انه راح يحصل طريقة للتلاعب بالاشخاص المناسبين عشان يقدر يهرب. طول وقته في السجن كان الهروب هو الشيء الوحيد اللي مستحوذ على عقله، وكان عارف انه عشان يقدر يهرب راح يحتاج لشريك، شريك يساعده ويثق فيه، بس يا ترى منو ممكن يكون هذا الشخص؟ هذا الشريك في الواقع كان جاره السجين اللي موجود في الزنزانة الملاصقة لزنزانته، المجرم اللي اسمه ديفيد سويت. وإذا كان ريتشارد مات هو العقل المدبر لعملية الهروب، فديفيد سويت ممكن نعتبره المهندس. ديفيد سويت من سنوات شبابه وهو يدخل ويطلع من السجن، وماضي كله كان عبارة عن ماضي إجرامي بحت من أيام مراهقته، لكن أكبر جريمة ارتكبها كانت جريمة قتل مأمور شرطة. تخيلوا، مو بس قتل شرطي عادي، لا، قتل مأمور شرطة. فبعد هذه الجريمة انسجن في سجن دانامورا بحكم مؤبد، وصار له في هالسجن 12 سنة للحين. خلال هذه السنوات اكتسب ديفيد مهارات ثمينة من خلال شغله في ورش السجن المختلفة، وكان يساعد في أعمال الكهرباء في السجن، لأن هذه السجون كانت دائما تستخدم المساجين لأعمال الإصلاح والترميم، فكانوا يسوون لهم ورش ويطورون مهاراتهم ويدربونهم في جوانب مثل النجارة والحدادة والكهرباء وغيرها. فعشان كذا سمينا ديفيد المهندس، لأن كانت عنده عدة مهارات ممتازة في هالجوانب وراح تساعدهم في عملية الهروب. المهم، بما أن ريتشارد مات وديفيد سويت كانوا جيران وكانت زنازينهم جنب بعض، فبطبيعة الحال تعرفوا على بعض وبدوا يصيرون أصدقاء. وبما أن ريتشارد دائما يفكر بالهروب، ففاتح ديفيد بالموضوع وبدوا يفكرون مع بعض بخطة ممكن تطلعهم من هالمكان. وبعد شوية تفكير وصلوا للخطة التالية: راح يفتحون أبواب زنازينهم، وبعدها يطلعون من المبنى للساحة الخارجية في الجهة الغربية، ويوصلون للجدار ويتسلقون من هذيك النقطة لأنها أبعد نقطة عن أبراج الحراسة. لكن هذه الخطة كانت فيها مشاكل كثيرة. أولها، كيف راح يفتحون أبواب الزنازين؟ وثانيها، كيف راح يتسلقون الجدار؟ فهم قالوا راح نحل المشاكل خطوة بخطوة. فأول مشكلة إنهم كانوا محتاجين طريقة لفتح أبواب الزنازين. الأقفال اللي على هذه الأبواب كانت مدعمة ببراغي تحتاج مفك خاص اسمه توركس، مفك يكون رأسه سداسي. لكن طبعا هم ما كانت عندهم أي أدوات، وما كان المفك هذا متوفر في أي ورشة من ورش السجن. الحل الوحيد كان إنهم يحصلون شخص يقدر يجيب لهم هذا المفك من برا السجن. فريتشارد على طول عرف من هو الشخص اللي راح يستهدفه. راح يستهدف مشرفة ورشة الخياطة اللي كان اسمها جويس ميتشل. ريتشارد وديفيد كانوا اثنينهم يروحون لورشة الخياطة في السجن، والمشرفة على هذه الورشة كانت امرأة اسمها جويس ميتشل. جويس هذه كانت في نهاية الأربعينات من عمرها، وكانت في علاقة سيئة ويا زوجها، يعني كانت في زواج غير سعيد. فريتشارد بدأ يتقرب منها ويسولف وياها، ومثل ما قلنا ريتشارد هذا كان يقدر يتلاعب بالناس بشكل خبيث جدا. فريتشارد صار يتقرب من جويس وأقنعها إنه يحبها، وبدوا يدخلون في علاقة ويا بعض. فشوي شوي بدأ ريتشارد يطلب منها بعض الأشياء البسيطة، أشياء ممنوع تعطيها إياه، لكن في نفس الوقت ما بأشياء خطيرة. أول شيء طلبه منها كانت نظارة عليها أضواء LED، يعني نظارة تساعد على القراءة في الليل، لأن الضوء ينطفي في الزنازين بعد الساعة 10. ففعلا جويس جابت لها النظارة، وظل ريتشارد كل مرة يطلب منها شيء بسيط، شيء ما يكون مثير للشبهات، يعني تقدر تقول إنه كأنه كان قاعد يسحبها شوي شوي للدوامة. بس مهما قوت علاقتهم ومهما كانت جويس تلبي له من طلبات، صعب إنه يطلب منها مفك براغي بدون ما يقامر إنها تقلب عليه. فريتشارد كان محتاج شيء يضمن له إنها ما راح تقلب عليه أبدا. فتخيلوا إنه طلب منها صور مخلة، صور تكون فاضحة لها. طبعا بتقولون هي مستحيل تقبل بشيء مثل هذا، ما بتكون غبية لهالدرجة. لكن مرة ثانية أذكركم أن ريتشارد هذا كان خبيث، وكان يعرف كيف يتلاعب بالناس ويقنعهم. فقدر فعلا أنه يقنع جويس أنه يحبها، وفي النهاية قدر أنه يقنعها تعطي هالصور. فالحين بعد ما صارت هذه الصور عنده، عرف ريتشارد ان جويس صارت لعبة بين يدينه، يقدر يحركها على هواه ويطلب منها اي شيء. وحتى لو ما اطاعتها بدافع الحب، راح تطيعه بدافع الخوف من الفضيحة. وفعلا طلب منها ريتشارد انها تجيب له راس مفك براغي توركس، المفك اللي راح يقدر من خلاله يفك براغي القفل اللي موجود على باب الزنزانة. فجابت لجويس الراس الصغير هذا وعطته اياه وهم في الورشة. لكن الحين المهمة اللي بعدها هي انه يهرب هذا الراس من الورشة الى الزنزانة، لان المساجين لما يطلعون من الورشة يتم تفتيشهم تفتيش دقيق، والحراس يفتشونهم بأجهزة كشف المعادن. فكيف راح يقدر ريتشارد يعبر من التفتيش بدون ما يكشفونه؟ تخيلوا ان ريتشارد كانت عنده سماعة راس هيدفون، وكان مسموح للمساجين انهم يستخدمون مثل هذه الاغراض في حياتهم داخل السجن. فالسماعة طبعا فيها معادن داخلها، وجهاز كشف المعادن راح يسوي صوت لما يمر عليها. فريتشارد اخذ راس المفك هذا وحطه داخل مكان فارغ في السماعة، فقدر ريتشارد انه يعبر التفتيش ويطلع من الورشة بدون أي مشاكل. ولما وصل للزنزانة عطى راس المفك لشريكة ديفيد سويت. ديفيد بدأ يحاول يستخدم الراس هذا عشان يفك براغي القفل، وظلوا لعدة أيام وكل واحد منهم يحاول يفك براغي القفل ماله، لكن البراغي ما راضية تتحرك أبدا. هني استوعبوا الشريكين إن خطتهم هذه ما راح تنجح، وإنهم وصلوا لنهاية مسدودة. فشلت المحاولة الأولى، لكن هذا أبدا ما معناه أن ريتشارد وديفيد راح يستسلمون أو يتخلون عن فكرة الهروب. بالعكس، هالشي زادهم إصرار وعزيمة، وعلى طول بدوا يفكرون في خطة بديلة. هالمرة ديفيد بدأ يفكر ويقول إذا ما كنا نقدر نطلع من الأبواب فلازم نحصل مخرج ثاني، وأول شي خطر على باله كان فتحة التهوية. كل زنزانة في السجن فيها فتحة تهوية في الجدار الخلفي، وديفيد كان عارف انه لو قدر يفتح فتحة التهوية هذه راح يدخل في المكان اللي يعرف بممر القطط. ممر القطط هذا مصطلح يطلقونه على المساحة الخلفية اللي موجودة ورا الزنازين، واللي هي عبارة عن ممر او نفق تمتد من خلاله أنابيب التهوية والتوصيلات الكهربائية وغيرها من التمديدات اللي تحتاجها زنازين السجن. ديفيد في الواقع دخل لممر القطط هذا من قبل عدة مرات، كان مسموح لأنه يدخل عشان يسوي بعض الأعمال والإصلاحات الكهربائية على بعض الزنازين، لأن مثل ما قلنا السجن يستخدم المساجين في أعمال الإصلاحات والأعمال اليدوية والترميم والأمور اللي مثل هذه. فكان ديفيد داخل لهذا الممر أكثر من مرة، فكان عارف المكان وعارف طبيعة التمديدات الخلفية هذه. فعشان ديفيد يدخل لممر القطط يحتاج أداة تقدر تقطع إطار فتحة التهوية عشان ينزع الغلاف ويقدر يدخل من خلالها. فهني جدول ريتشارد عشان يدبر الأدوات المناسبة، طبعا محتاجين أداة حادة عشان تقطع الغلاف هذا. فعلى طول ريتشارد توجهت أنظاره مرة ثانية لجويس، فطلب منها انها تجيب لهم انصال مناشير معدنية صغيرة من هذا النوع اللي يستخدمونه لقطع الحديد. هذه الانصال كبيرة وما يقدر يحطهم داخل السماعة مثل ما سوى ويا راس مفك البراغي. وهني جدور الحليف الثاني لريتشارد. جويس ما كانت الشخص الوحيد اللي يتلاعب في ريتشارد. خلال السنوات اللي قضاها ريتشارد في سجن دانامورا تعرف على حارس اسمه جين بالمر. جين هذا كان المشرف على الحراسة في هذه المنطقة من السجن. فريتشارد وجين كان بينهم تفاهم وعلاقة غير رسمية ان ريتشارد راح يحافظ على الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة من السجن، لان ريتشارد كانت عنده شخصية قوية ما بين المساجين، فكان مثل الزعيم في المنطقة هذه ويقدر يسيطر عليهم. فكانت مهمة ريتشارد انه يحافظ على السلام، وفي المقابل الحارس جين راح يسمح له يحصل شوية امتيازات خاصة. طبعا هذه الامتيازات ما كان من ضمنها انه يهرب اشياء خطيرة او ادوات ممكن تساعده على الهروب. فريتشارد ما قال للحارس جين انه يريد يهرب انصال مناشير، وانما اعتمد على صداقتهم كجزء من حيلته عشان يطلع من الورشة بدون ما يتم تفتيشه. فلما ريتشارد دخل لورشة الخياطة أخذ أنصال المناشير من جويس، وبعدها راح للحمام ولصق الأنصال هذه على صدره، وبعدها طلع من الحمام ومثل انه قاعد يعاني من الم في البطن. والاجراف مثل هذا الوضع انه يجي حارس ويرافق السجين لزنزانته بعد ما يفتشه، بس في هالحالة الحارس المرافق كان جين، فجين رافق ريتشارد وخلاه يطلع من الورشة ويرجع لزنزانته على طول بدون تفتيش وبدون ما يمر على جهاز كشف المعادن، لأنهم مثل ما قلنا كانوا أصدقاء. بس جين ما كان عارف أن ريتشارد مهرب أنصال مناشير وياه. المهم بعدها ريتشارد عطى بعض الأنصال هذه لديفيد، وكل واحد منهم بدأ يحفر في إطار فتحة التهوية الخلفية لزنزانته. طبعا كانوا حريصين أنهم يقطعون في الأوقات اللي يكون فيها إزعاج أكثر، خاصة وقت المساء، الوقت اللي يكون فيه بعض المساجين مشغلين التلفزيون في غرفة الأفلام، ومساجين غيرهم قاعدين يلعبون ورق، وغيرهم بعد شغالين في المطبخ، فيكون الإزعاج أعلى ما يمكن عشان ما حد يقدر يسمع صوت القطع. بعد 3 أسابيع من عملية القطع هذه، ديفيد قدر أخيراً أنه يقطع غلاف فتحة التهوية بشكل كامل، أما ريتشارد فبعده كان شغال على الفتحة مالته. طبعاً قبل ما ديفيد ينزل للممر الخلفي أو ممر القطط، كان لازم يسوي تمويه عشان ما حد يكتشف أنه برا الزنزانة، فأخذ ملابس وحطها تحت اللحاف وشكلها بطريقة تعطي مظهر انه نايم على السرير ومتغطي بالبطانية بشكل كامل، الشيء اللي بالمناسبة كان مسموح وعادي في سجون ولاية نيويورك، ما كان في قانون يمنع المساجين انهم يغطون جسمهم كامل بالبطانية وقت النوم. وطبعا في نفس الوقت ريتشارد راح يظل يراقب المكان، ومهمته انه يشتت اي حارس ممكن يقترب من المكان ويشك انه في شيء صاير. فكل يوم المساء قبل وقت النوم الحراس يسوون العد الاخير للمساجين، ولازم كل سجين يكون واقف في زنزانته، وبعدها يطفون الاضواء وكل سجين ينام على سريره لصباح اليوم اللي بعده. فبعد ما ينتهي العد هذا وتنطفي الأضواء، ديفيد على طول يطلع من الزنزانة من خلال فتحة التهوية الخلفية. من أول ليلة نزل فيها ديفيد لممر القطط أو الممر الخلفي، على طول قدر أنه يزحف لغاية ما وصل للسلم اللي ينزل للأنفاق الأرضية. الأنفاق الأرضية هذه هي شبكة أنفاق كبيرة موجودة تحت السجن، تعبر من خلالها الأنابيب الضخمة مثل أنابيب البخار للتدفئة في فصل الشتاء، وأيضا سخانات الماي وغيرها من الأشياء اللي تحتاج تمديدات ومساحات كبيرة. فشبكة الأنفاق هذه مكان كبير، وديفيد ما كان عارف بالضبط وين يروح، وحتى كان مستغرب انه ما في أبواب أو عوازل تفصل هذه الأنفاق، كلها كانت شبكة أنفاق مفتوحة على بعضها بدون فواصل ولا أبواب، وتمتد تحت مساحة السجن كلها. فديفيد صار ينزل كل ليلة من زنزانته ويستكشف هذه الأنفاق السفلية، وهو يبحث عن طريق ممكن يوديهم للخارج. بس بعد عدة ليالي من الاستكشاف استوعب ديفيد ليش ما في أبواب أو عوازل تفصل شبكة الأنفاق هذه. صح إن الأنفاق مفتوحة على بعضها، لكن ما في طريقة للخروج منها، كلها كانت عبارة عن شبكة ضخمة مغلقة على بعضها بدون طريق يؤدي للخارج. بعد أسبوع تقريبا قدر ريتشارد أخيرا أنه ينزع غلاف فتحة التهوية اللي في زنزانته، لكن الشريكين اتفقوا أن ديفيد هو اللي راح يظل مستمر باستكشاف الأنفاق السفلية، لأن ديفيد رشيق وخفيف على عكس ريتشارد اللي كان سمين وجثته ضخمة. بس المشكلة الحين أن ديفيد صار له أسبوع ينزل لهذه الأنفاق كل ليلة بدون نتيجة، فكانوا محتاجين خطة جديدة. فبعد فترة من التفكير خطرت على بالهم فكرة. جنب السجن كانت في محطة توليد طاقة، هذه المحطة برا أسوار السجن وتبعد عنه يمكن حوالي 200 متر، لكن هذه المحطة هي اللي تمد السجن بالطاقة والبخار وغيره، فلو قدر ديفيد انه يحصل أنابيب تقودهم لمحطة الطاقة اللي برا، ممكن يحصل مخرج ياخذه لخارج أسوار السجن. فديفيد ظل يستكشف الأنفاق هذه لعدة ليالي إضافية لغاية ما أخيرا وصل لمبتغاه. ديفيد حصل أنابيب بخار كبيرة مكتوب على واحد منها إن، والثاني مكتوب عليه أوت. إن طبعا معناها داخل، وأوت معناها خارج، فالأنبوب اللي مكتوب عليه داخل هو اللي وصل البخار من محطة الطاقة للسجن، والأنبوب اللي مكتوب عليه خارج هو اللي يطلع البخار من السجن لمحطة الطاقة. فديفيد ظل يتبع هذه الأنابيب في الأنفاق لمسافة طويلة تحت السجن، وكان يتمنى أنها في النهاية راح تقوده لمحطة الطاقة. كان يتمنى أن هذا الطريق راح يمر تحت أسوار السجن الضخمة. فظل يتبع ويتبع لغاية ما وصل للنهاية، لكن النهاية ما كانت مثل ما يتمناها. ديفيد وصل لجدار، جدار كانت الأنابيب تدخل فيه، بس الشيء المفرح إن هذا ما كان جدار السجن الخارجي اللي فخانته توصل لمترين، لا، هذا كان جدار عادي. فكر ديفيد ويا نفسه وقال معنى هذا إنهم لما بنوا السجن ما اهتموا إنهم يحصنون جدران الأنفاق السفلية هذه، كل اللي بنوهني كان مجرد جدار عادي، والجدار العادي اختراقه أسهل بكثير من اختراق الجدار اللي ثخانته مترين. ومعنا ديفيد ما كانت عنده أي أدوات حفر مناسبة غير أنصال المناشير الصغيرة، لكنه بدأ الشغل على طول وبدأ يحفر في الجدار بهذه الأنصال اللي ما كانت مخصصة للحفر أبدا. كان عارف أن الموضوع بياخذ وقت، بس على الأقل الشيء المفرح أن الموضوع ممكن، على عكس لو كان الجدار الضخم اللي ثخانته مترين ممتد للأسفل، هذاك الجدار مستحيل تحفر فيه. فظل ديفيد يحفر كل ليلة، كان يحفر في الإسمنت اللي يلصق الأحجار ببعضها. العملية كانت جدا بطيئة، لكن كان قاعد يحرز تقدم، وظل الوضع على هذا الحال لمدة شهر تقريبا. بس في ليلة من الليالي ديفيد حصل شيء أشبه بالكنز. لما نزل ديفيد من زنزانته هذيك الليلة وهو يمشي في النفق شاف صندوق أحمر كبير، ولما فتح الصندوق تفاجأ بكل أنواع الأدوات اللي يتمناها. هذا الصندوق في الواقع كان صندوق العمال اللي يشتغلون في أعمال الصيانة داخل أنفاق السجن، وهذا الصندوق ما كان المفروض يكون هني، لكن العمال هذيلة كانوا يجون من برا السجن، فلما يدخلون كان لازم يتم تفتيشهم. فعشان يقللون وقت التفتيش لما يدخلون من البوابة الرئيسية للسجن، سمح لهم نائب مشرف السجن إنهم يخلون صندوق أدواتهم داخل النفق هذا بعيد عن السجناء. ما كانوا أبدا متوقعين إن في مساجين ممكن يوصلون هالمكان بدون تصريح. أهم أداة حصلها ديفيد في الصندوق كانت مطرقة، مطرقة راح تساعده يخترق الجدار بسرعة أكبر بكثير من اللي كان يتوقعها. فظل ديفيد يحفر ويحفر لمدة أسبوعين لغاية ما أخيرا قدر يفتح فتحة واسعة في الجدار يقدر يعبر من خلالها. كان طاير من الفرحة وهو يطلع من الفتحة اللي حفرها، لكن على طول هذه الفرحة تحطمت في لحظة لما استوعب ديفيد ان هذا ما كان الجدار الاخير، لان قدامه شاف جدار جديد يعبر الانبوب من خلاله. ولما اقترب من الجدار استوعب المصيبة اللي هم فيها. هذا ما كان جدار عادي، هذا كان امتداد للجدار الخارجي الضخم اللي فخانته توصل لمترين. فديفيد كان واقف قدام الجدار وهو في حالة عدم استيعاب. بعد كل هذا الشغل والتعب والجهد هذه النتيجة في النهاية؟ مستحيل يقبل بهالشيء. فبعد ما رجع ديفيد للزنزانة وخبر ريتشارد بالموضوع، قرروا الشريكين انهم راح يظلون يحفرون في هالجدار لغاية ما يوصلون للطرف الثاني مهما استغرقت العملية من وقت، حتى لو خذ الموضوع 10 سنين او 20 سنة ما يهم، راح يظلون مستمرين. وحتى كانوا ينكتون ويضحكون لما جابوا طاري للفيلم المشهور The Shawshank Redemption اللي استغرق البطل فيه 20 سنة عشان يحفر نفق للهروب من السجن. فبدوا اثنين هم يتناوبون على الحفر كل ليلة في الجدار الضخم، كل مرة واحد منهم ينزل ويحفر. الموضوع كان صعب جدا، ومقدار التقدم الضئيل اللي ما يذكر كان يثبط معنوياتهم كل مرة، خاصة مع كمية الجهد المبذولة. تخيل تنزل كل ليلة عشان تظل تحفر بكل جهدك لساعات وساعات وما تشوف إلا نتيجة بسيطة تافهة، شيء حطم. مع ذلك ظلوا ريتشارد وديفيد مستمرين بالحفر بشكل يومي. وفي ليلة من الليالي جاهم الفرج. هذيك الليلة لما فتح ديفيد صندوق الأدوات الأحمر حصل داخله الدريل حفر، فكانت فرحتها لما مسك هالدريل ما تنوصف. أخيرا صارت عندهم أداة ممكن فعلا تساعدهم على حفر الجدار الضخم. بعد الموضوع راح ياخذ وقت طويل حتى باستخدام الدريل، لكن الحين صار واقعي وممكن أكثر. بس المشكلة أن الدريل ما كانت وياه رؤوس الحفر، فديفيد رجع للزنزانة على طول وخبر ريتشارد بالموضوع. ريتشارد فرح بالخبر وعلى طول بدأ يفكر كيف ممكن يدبر رؤوس حفر للدريل. طبعا أول شخص فكر في ريتشارد هو جويس. جويس أكيد أنها راح تجيب الرؤوس، لأنها في هالمرحلة خلاص صارت تعتبر شريكة في العملية، وحتى وافقت أنهم لما يهربون من السجن راح تنتظرهم برا بسيارتها عشان تهربهم، وفي النهاية ثلاثتهم راح يروحون للمكسيك ويعيشون حياتهم هناك. فريتشارد كان ضامن أن جويس راح تجيب رؤوس الحفر للدريل، بس ما كان عارف كيف ممكن يهربهم للزنزانة. بس بعد شوية تفكير حصل الفكرة المناسبة. طبعا المساجين يقدرون يشترون أكل من مقصف السجن، لكن كل شيء في هذا المقصف مطبوخ، ما كان مسموح للمساجين انهم ياخذون وياهم شيء غير مطبوخ. فمع ان هالشيء ضد القوانين، لكن كان شيء معتاد ان الحراس يسمحون بتهريب اللحم الني او الغير مطبوخ للمساجين اللي تكون وياهم علاقة جيدة. وطبعا ريتشارد كان على علاقة صداقة ممتازة مع الحارس جين بالمر اللي تكلمنا عنه قبل. فريتشارد قال لجويس انها تجيب رؤوس الدريلات هذه وتحطهم داخل لحم البرجر الني، وبعدها تجمد اللحم وتعطيه للحارس جين عشان يوصل له اياه. وفعلا هذا اللي صار. جويس اتبعت اوامر ريتشارد وحطت رؤوس الدريل داخل اللحم وسلمت اللحم للحارس جين اللي اخذ منها ووصله لريتشارد. طبعا جين ما كان يعرف ان داخل هذا اللحم كان في رؤوس دريل، كان عارف ان اللي يسويه ضد القوانين وان تهريب مثل هذه الاشياء للمساجين ممنوع، بس ما كان عارف انه قاعد يساعد ريتشارد على الهرب. نزل ديفيد هذيك الليلة للانفاق ومعاه رؤوس الدريل، وهو متحمس انه اخيرا راح يبدأ عملية الحفر الحقيقية. لكن كل حماسة تبخر في لحظة لما استوعب ان صندوق الادوات الاحمر ما كان موجود في مكان المعتاد، الصندوق اختفى. ديفيد كان متحطم، حس بالدنيا ظلمت في وجهه. مرة ثانية رجع لنقطة الصفر. الشيء الوحيد اللي باقي وياه كان المطرقة. المطرقة في الواقع ما كانت داخل صندوق الأدوات وإنما كانت جنبه، فهذا السبب اللي على الأغلب ما خلاها تختفي ويا الصندوق. الوضع كان محبط جدا، لكن ريتشارد وديفيد قرروا يكملون، لازم يطلعون من هالمكان مهما كان الثمن. فظلوا مستمرين على نفس الطريقة، يضربون الجدار ويحفرون فيه بالمطرقة، واستمروا على هالوضع لعدة أيام، بالتحديد لتاريخ 4 مايو سنة 2015. في هذا التاريخ صار تحول عظيم، انفتح لهم مخرج ما كان متوقع أبدا. طول الفترة الماضية اللي كانوا شغالين فيها على حفر هذا الجدار كانوا قاعدين يشتغلون وجنبهم أنبوب البخار الحار، وكانوا يحسون بحرارته بشكل واضح. لكن في هذيك الليلة ديفيد ما حس بأي حرارة جاية من الأنبوب، وهني استوعب أن السجن وقف البخار الحار اللي كان يستخدم للتدفئة لأن الشتاء خلص، دخلوا في فصل الصيف، فما كان في داعي أن البخار الحار يظل شغال في هذه الأنابيب. وهذه الأنبوب اللي كان قدام ديفيد كان أنبوب كبير، قطرة يوصل ل 60 سنتيمتر، يعني راح يكون واسع كفاية عشان يدخل من خلاله. يمكن يكون شوي ضيق على صديق السمين ريتشارد، بس هذا الأنبوب هو المخرج. فعلى طول ديفيد بلغ ريتشارد بالموضوع، وريتشارد كان طاير من الفرحة، بس عرف أنه في نفس الوقت راح يحتاج ينحف ويخسر من وزنه عشان يقدر يطلع من خلال الأنبوب هذا. فمن هذيك اللحظة دخل في حمية قاسية جدا، كان تقريبا ما يأكل أي شيء أبدا إلا لما يضطر، كان بس عايش على الماء. في نفس الوقت ديفيد رجع لأنصال المنشار اللي عنده وبدأ ينزل كل ليلة ويقطع في أنبوب البخار. العملية كانت بطيئة لكنه كان قاعد يحرز تقدم كبير شوي شوي، وفعلا خلال أسبوع قدر انه يقطع فتحة في الانبوب هذا. دخل ديفيد للانبوب وكان واضح ان الانبوب هذا يعبر من خلال الجدار الخارجي للسجن، الجدار اللي فخانته مترين واللي ما كانوا قادرين يحفرونه. فهذا الانبوب كان فعلا وسيلتهم للخروج. اخيرا حصلوا المخرج اللي كانوا يدورون عليه طول هالأشهر الماضية، بس تظل في مشكلة واحدة باقية. الحين لازم يفتح فتحة ثانية في الأنبوب بعد الجدار، يعني يدخل في الفتحة يزحف يزحف لحد ما يتجاوز الجدار، وبعدها يفتح فتحة من داخل الأنبوب. لكن قطع الأنبوب من الداخل كان أصعب بألف مرة من القطع من برا. الأنبوب من داخل كان ضيق وديفيد بالكاد كان يقدر يتحرك، فما بالك عاد إنه يشتغل ويقطع الأنبوب من داخل. لكن طبعا كان عنده العزيمة والإصرار إنه يخلص هالشغلة، فظل مواظب على هالعملية وظل ينزل كل ليلة ويقطع ويقطع لغاية ما أخيرا قدر إنه يفتح فتحة في الأنبوب من الداخل بعد 3 أسابيع من الشغل. طلع ديفيد من الفتحة وحصل نفسه في نفق جديد، كان متأكد إنه تجاوز جدار السجن الضخم بس ما كان مستوعب وين هو بالضبط. فمشى شوي في النفق هذا وعلى طول استوعب وين كان من خلال الريحة اللي شمها. ديفيد في حياته ما كان فرحان إنه يشم ريحة بهالسوء بقدر فرحته هذه، لأنه استوعب إنه وصل لنظام الصرف الصحي للبلدة، كان في المجاري. بالعادة ما المفروض أنك تكون فرحان لأنك وصلت لمكان مثل هذا، لكن صدقوني ديفيد كانت الدنيا ما توسع من الفرح. وعلى طول بعد ما مشى شوي في النفق حصل جنبه سلم، وفي أعلى هذا السلم كانت فتحة مجاري أو فتحة بالوعة. فطلع السلم وفتح الغطاء وحصل نفسه يطالع في شوارع وبيوت البلدة. ديفيد كان في قمة النشوة لدرجة أنه فكر اللحظة يمسك الطريق ويهرب بروحه ويخلي ريتشارد وراه، لكن بعد شوية تفكير قرر يهدي شوي ويسكر غطى البالوعة ويرجع للمجاري ومنها للأنبوب وبعدها للزنزانة. ريتشارد لما سمع الخبر طبعا كان طاير من الفرحة هو الثاني، وبدوا الشريكين يجهزون نفسهم لعملية الهروب الكبيرة. وفي صباح اليوم اللي بعده ريتشارد خبر جويس انهم راح يهربون الليلة على الساعة 11:30، وخبرها بمكان البالوعة اللي راح يطلعون منها وقالها انها تنتظرهم هناك بسيارتها. وفعلا بهذيك الليلة بتاريخ 6 يونيو سنة 2015 طلعوا الثنائي من زنازينهم بعد ما حطوا ملابس تحت بطانياتهم وشقوا طريقهم من خلال الأنفاق لغاية ما وصلوا للأنبوب. عبر ديفيد من الأنبوب بكل سهولة وبعدها تبعه ريتشارد. لكن ريتشارد رغم أنه خسر كثير من وزنه خلال الشهر الماضي إلا أن حجمه كان بعده كبير على الأنبوب، فلما بدأ يعبر من خلاله علق. والمشكلة أنه كانت عنده فوبيا من الأماكن المغلقة أو الضيقة، فبدأ يصرخ على ديفيد ويطلب مساعدته، وديفيد يقول له اسكت اسكت راح تفضحنا. لكن ريتشارد كان في حالة هلع، حاول ديفيد يهديه ورماله شرشف كانوا ماخذينه من السجن وبدأ يحاول يسحبه، وبعد معاناة قدر أخيرا أنه يوصل للفتحة ويطلعه من الأنبوب. ولحسن حظهم على ما يبدو أنه ما في حد سمع صراخ ريتشارد. المهم وصلوا ديفيد وريتشارد للسلم، وطلع ديفيد لغطاء البالوعة اللي فوق وطلب راسه من الفتحة عشان يتأكد أن جويس موجودة وتنتظرهم بسيارتها. لكن لف براسه وشاف في كل اتجاه وما كان في أي أثر لا لجويس ولا لسيارتها، فنزل مرة ثانية وخبر ريتشارد بالموضوع. فريتشارد قال خلنا ننتظر شوية دقائق أكيد راح تجي، بس اللي ما كانوا يعرفونه أن جويس في الواقع خافت وجاتها نوبة هلع من هالعملية لدرجة أنها راحت للمستشفى. فالثنائي ظلوا ينتظرونها تقريبا لمدة ربع ساعة لغاية الساعة 12، وديفيد مرة ثانية طلع وطلب راسه من فتحة البالوعة، ومرة ثانية ما حصل أي أثر لجويس. فهني عرفوا ديفيد وريتشارد أنهم لازم يتركون هالمكان حالا، لأن الساعة صارت 12 وباقي 5 ساعات ونص على العد الصباحي للمساجين، فما كان عندهم أي وقت يضيعونه، لازم يبتعدون عن هالمكان بأقصى سرعة. على الساعة 5:30 الفجر جاء وقت العد الصباحي للمساجين، وما تتخيل صدمة الحراس لما اكتشفوا أن ريتشارد وديفيد ما موجودين في زنازينهم. وبعدها انصدموا أكثر لما اكتشفوا أنه في فتحتين في الجدار، فعلى طول دقت أصوات الإنذار في السجن وتم إبلاغ الشرطة وأجهزة الأمن بالموضوع. الحدث هذا كان ضخم جدا، الإعلام بدأ يغطي القضية من أول ساعات حدوثها. حاكم ولاية نيويورك وصل للسجن وتفقد المكان بنفسه ونزل للأنفاق الداخلية تحت السجن وشاف الأنبوب اللي فتحوه ديفيد وريتشارد بنفسه، وبعدها طلع في مؤتمر صحفي وأعلن قدام الناس أنه راح يسعى بكل جهده للقبض عليهم وراح يحاسب أي مسؤولين متورطين في القضية هذه. الاستجابة الأمنية لحادثة الهروب هذه كانت غير مسبوقة في ولاية نيويورك. السلطات كانوا عارفين أن الاثنين هذيلة مجرمين من أخطر أنواع المجرمين وأنهم لازم يحصلونهم بسرعة، هذيلة قتلة. فالخطة كانت إجراء عملية بحث ضخمة جدا يشارك فيها الضباط من مختلف الهيئات الأمنية، الشرطة، قوات الغابات، الFBI. تم تجنيد كل الوحدات اللي ممكن استخدامها في عملية البحث، وبدت هذه القوات عملية بحث واسعة في البر والجو، وتم إنشاء عدد كبير من الحواجز الأمنية في مختلف المناطق المحيطة بدانامورا. في نفس هذا الوقت ريتشارد وديفيد كانوا متخبيين في الغابات في أبعد نقطة أخذتهم رجولهم لها خلال 5 ساعات قبل اكتشاف عملية هروبهم. وفي نقطة ما على ما يبدو أنهم قرروا ينفصلون عن بعض، لأن أكيد راح يكون أصعب يحصلونهم لو كان كل واحد منهم في اتجاه. استمرت عملية البحث الضخمة هذه لمدة 21 يوم لغاية تاريخ 26 يونيو سنة 2015. بهذا التاريخ حصلوا ريتشارد على بعد 80 كيلومتر من السجن في مقاطعة اسمها فرانكلين. الشرطة حاصروا ريتشارد بجانب كوخ صيد في واحدة من الغابات، واضح ان ريتشارد قدر يستحوذ على مسدس من هذا الكوخ. فلما حاصروا الشرطة رفع المسدس عليهم، فالشرطة أطلقوا النار عليه مباشرة وقتلوه. الغريب أنهم اكتشفوا بعدين أن المسدس اللي كان عنده كان فارغ ما في طلقات، واللي معناه أن ريتشارد على الأغلب ما كان يريد ينمسك ويرجع للسجن، وكان يفضل أنه يموت، وهذه كانت طريقته عشان يقدم دعوة للضباط بإطلاق النار عليه. بالنسبة لديفيد فتم العثور عليه بعدها بيومين بتاريخ 28 يونيو 2015. ديفيد حاول يعبر الحدود الأمريكية الكندية ويدخل لكندا، لكن واحد من ضباط الحدود لمحه وعرف هويته، فوجه مسدسه عليه وأعطاه أمر إنه يوقف في مكانه، لكن ديفيد رفض الاستسلام وعلى طول بدأ يركض ويحاول يعبر الحدود لكندا. فالشرطي ركز وصوب على رجله وأطلق عليها، فأصابت الطلقة في رجله فعلا وطاح وتم إسعافه وألقي القبض عليه وهو حي. وبكذا تكون انتهت عملية المطاردة اللي استمرت لمدة 23 يوم وشارك فيها أكثر من 1500 ضابط أمن، ونتيجتها كانت موت ريتشارد مات واعتقال ديفيد سويت. بعد التحقيق معاه ديفيد اعترف بكل تفاصيل العملية وشو صار وكيف سووا ومن كان متعاون وياهم. فبعدها على طول تم اعتقال جويس ميتشل مشرفة ورشة الخياطة، وتم اعتقال الحارس جين بالما. بالنسبة لديفيد فأضافوا مؤبد إضافي على محكوميته السابقة ولا زال في السجن لليوم. أما جويس فغرموها 86,000 دولار وحكموا عليها ب4 سنوات في السجن. وبالنسبة للحارس جين فغرموه 5,000 دولار وحكموا عليه ب6 أشهر في السجن، لأنه ما كان عارف إنه قاعد يساعدهم على الهرب. ولهني نقول وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.